الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي رحمه الله: فصل. شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. بعدما بينا أوقات الصلاة، وقت دخولها ووقت خروجها، تكلم رحمه الله عن شروط وجوب الصلاة، الشروط التي تجب بها الصلاة. فقال: شرائط وجوب الصلاة. شرائط جمع شرط، الشرط تعليق أمر مستقبل بآخر. الاصطلاح يلزم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده. وهذا تعريف شرط الصحة. شرط الصحة، وهذا هو المقصود بالشرط عند الأصوليين. الأصوليون حين يطلقون اسم الشرط إنما يطلقونه على هذا المسمى، على هذا المعنى: لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. يطلقون الشرط على شرط الصحة. والفقهاء يستعملون الشرط على استعمالين: استعمال الأول بمعنى شرط الصحة، والاستعمال الثاني بمعنى شرط الوجوب. شرط الوجوب، وشرط الوجوب هو المقصود بالسبب عند الأصوليين. في أصول الفقه احنا خدنا مقدمة، في المقدمة في المصطلحات الفقهية العامة خدنا الشرط وخدنا السبب، صح ولا لا؟ قلنا الأحكام، الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والأحكام التكليفية 15 حكما، ولا 25 حكما؟ 15 9 7 أنا هجيب 5 وأنت هتتنين. لا، 5 رجعت كلامك. الأحكام التكليفية كام؟ 5. إيه هما؟ الواجب والمحظور والمحرم، الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. وعند الحنفية هم 7. ويبدو أن الشيخ محمد كان حنفيا ثم تشفع. طيب، دي أحكام تكليفية. قلنا هناك الأحكام الوضعية كالشرط، السبب والمانع، الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء. طيب، ما هو السبب؟ تعريف السبب لغة واصطلاحا، مصطلحات الفقهية العامة، مش دي محاضرة انتوا حضرتوها؟ مين ما حضرش المصطلحات الفقهية العامة؟ اللي ما حضرش يرفع ايده، ذاكش قياس جل على السلامة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طب ما سمعتوش ليه؟ مرفوع عن النت، ما سمعتوش ليه؟ خدتوا الورقة طيب اللي مكتوب فيها المصطلحات الفقهية العامة توزعت عليكم؟ أنا ما خدتش. موجودة مع أخوانكم، خدوها صوروني. اللي حضر بقى يرفع إيده. في ناس اللي حضرت ولا ما حضرتش. الحاضر الغائب. السبب تعريفه لغة واصطلاح. السبب رزق. ما السبب انك لا تعرف السبب؟ عدم المذاكره. سبب انت حضرت. ولا ما يتوصل به إلى غيره، أو الحبل. ده في اللغة. طيب، أو الحبل. هو الحبل سمي سببا لأنه توصل به إلى غيره. لكن السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. اصطلاحا انت جبت لغة ما جبتش اصطلاح. وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. وقلنا له تعريف تاني. ها ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم. ماشي. وهو ما وضعه الشيء الفرق الشرع. ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. العلة يطلق عليها سبب. من أسمائها من أسماء العلة. العلة تسمى العلة والمناط والباعث والجاري والمقتضي والموجد والمؤثر. ليها أسماء كثيرة. والسبب. فالعلة من أسمائها السبب. لكن العلة مش هي السبب. السبب يعرف في الأصول بأنها وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. والعلة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. لكن بينهما فارق مهم، أن بين السبب وبين الحكم لا توجد علاقة عقلية، إنما بين العلة وبين الحكم علاقة عقلية. ارجعوا للمحاضرة بتاعت المصطلحات الفقهية عامة، لأن دي غاية في الأهمية. أعمل لكم فيها امتحان لوحدها. ما ينفعش تدرس فقه أنت ما تعرفش الشرط والسبب والمانع والواجب. ما ينفعش. فقلنا السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. يعني إذا وجد السبب وجد الحكم، تخلف السبب تخلف الحكم. مثال على ذلك غروب الشمس، سبب لوجوب صلاة المغرب. فإذا وجدت السبب يعني غربت الشمس وجبت الصلاة، وجد الحكم. إذا تخلف السبب لم تغرب الشمس يتخلف الحكم، يعني لا تجب صلاة المغرب. رؤية هلال شهر رمضان سبب في وجوب صلاة في وجوب صيام الشهر. فإذا وجد السبب وجد الحكم، يعني وجب وجدت رؤية الهلال ده السبب، وجد الحكم يعني وجب الصيام. عدم السبب لم نرى الهلال عدم الحكم، لم يجب الصوم. واضح؟ السبب أمر إذا وجد يوجد الحكم، تخلف يتخلف الحكم. الشرط إذا وجد لا يجب أن يوجد الحكم، وإذا تخلف يتخلف الحكم. زي الوضوء، إذا تخلف الوضوء تخلف الحكم، يعني لم تصح الصلاة. إذا وجد الوضوء لازم تصلي. ولذلك قلنا الشرط يلزم من وجود يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. أما السبب فيلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. ده اسمه عند الأصوليين شرط، وده اسمه سبب. الفقهاء يطلقون على السبب أحيانا شرط الوجوب. ليه؟ لأنه إذا وجد يوجد الوجوب، وإذا تخلف يتخلف الوجوب، فهو شرط في وجوب الحكم. يعني نقدر نقول شرط في وجوب صوم رمضان رؤية الهلال. يبقى ده شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب. يبقى الأسباب التي تسمى أسباب عند الأصوليين يطلق عليها الفقهاء شرط وجوب. فهو هنا تعرض لشروط إيش؟ قضيت عليا يا محمود. بعد كل ده هو هنا بيتعرض لشروط إيه؟ الوجوب. شروط الوجوب. واضح؟ فقال شرائط وجوب، يعني أسباب شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. الإسلام، إذا وجد الإسلام يوجد الحكم، إذا لم يوجد الإسلام لا يوجد لا تجب الصلاة. الإسلام شرط في وجوب الصلاة، فالصلاة لا تجب على الكافر ولا تصح منه. يبقى الإسلام ده شرط وجوب وشرط صحة. الإسلام شرط وجوب وشرط صحة. لا تجب الصلاة على الكافر. وجوب مطالبة في الدنيا وإن كان هو مؤاخذ عليها في الآخرة. بمعنى جماهير العلماء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيجب عليهم تجب عليهم الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وبر الوالدين، وأحرم عليهم ما أحرم على المسلم. هذه هي فروع الشريعة، مخاطبون بذلك كله. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى هؤلاء كانوا مكذبين حتى ماتوا، يبقى كفار أنا مش كفار؟ كفار. ومع ذلك عذبوا في النار على ترك الصلاة وترك الزكاة، قالوا لم نكن من المصلين. يبقى هم مطالبون بفروع الشريعة والصلاة والزكاة ولا لا؟ مطالبين، لكن مطالبين بها مطالبة مؤاخذة زيادة في النكال، أي وجوبهم عليها فائدته أنهم يؤاخذون بها في الآخرة، لكن لا يطالبون بها في الدنيا قبل الإسلام. ودليل ذلك ما رواه البخاري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي موتور مخبول مفتون يقول أن شهادة أن محمد رسول الله ليست شرطا في صحة الإسلام. هذه ردة صريحة عن دين الله سبحانه وتعالى، ومثله لا يعذر، مثله لا يعذر، لا عذر له، لأن هذا دكتور في الشريعة، فمثل هذا لا يعذر بالجاهل، مثله لا يعذر بالجاهل. فالغاية وليكن مالكم اتخضيتوا ليه؟ خافوش بياخدوا اللي بيتكلم يا اخوان، ما تاخدوش اللي بيتكلم. باشا البوك خفيف كده. الله يهديكم. الغاية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. يبقى إذن وجوب الصلاة، متى يطالبون بالصلاة؟ بعد الإتيان بالأصل الذي هو الإسلام، الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يطالبون بها. يبقى إذن الإسلام شرط في وجوب الصلاة، أي شرط في وجوب المطالبة، لا يطالبون بها في الدنيا وإن كانوا أخذون عليها في الآخرة. فإذن لا تعارض بين قول الفقهاء والأصوليين والعلماء أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، وبين قولهم أن من شروط التكليف الإسلام، لأن هذا شرط فيه المطالبة في الدنيا. الإسلام والبلوغ والعقل وهو مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، يعني يبلغ. واضح؟ يبقى إذن الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق غير مكلفين. عقل زائد عقل زائد بلوغ يساوي تكليف. عاقل ليس ببالغ، صبي مميز غير مكلف مرفوع عنه القلم. بالغ ليس بعاقل، مجنون مرفوع عنه القلم. يبقى من شروط أو نقول التكليف يكون بشرطين 2، البلوغ زائد العقل. فمن شروط وجوب الصلاة البلوغ، وهذا ليس من شروط الصحة. يبقى الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، بمعنى لا يطالب الكافر بالصلاة قبل الإسلام، يبقى هذا شرط وجوب. ولو صلى لا تصح صلاته، يبقى هذا شرط صحة. الصبي المميز لا يخاطب بالصلاة قبل البلوغ، لا تجب عليه قبل البلوغ. بالإجماع المميز الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه شيء، إنما يضرب على الصلاة تأديبا وتعليما، ويجب على وليه أن يفعل، أن يعلمه الصلاة، لكن هو نفسه مرفوع عنه القلم. واضح؟ يبقى هذا شرط وجوب البلوغ، لكن ليس شرط صحة. لو صلى الصبي المميز تصح الصلاة ولا لا تصح؟ صبي لم يبلغ صلى، توضا وصلى صح ولا لا؟ صح. يبقى اذا البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحه؟ البلوغ شرط صحه. شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب. شرط صحه. شرط وجوب. شرط وجوب. تقعد هنا عشان تقول شرط وجوب. ثم انت قاعد هنا بتقولي شرط. اصدر. العقل. العقل. شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. فلا تجب على المجنون وإن صلى له لا تصح. ليه؟ لأنه لا يدري ما يفعل. لا نية له. أحسنتما. كملوا إجابة بقى. ليه لأنه لا نية له؟ لأنه لا يعقل. لا يدري ما يفعل. جميلة يا دي. حد يقول لي شروط النية كده؟ لا جزم لها. النية لا جزم لها. لا نية لا لا قصد لها. لا يدري ما يفعل. ها؟ لا يعقل. دي غير لا يدري ما يفعل. لا يدري. لأن الذي لا يعقل الشيء لا يستطيع أن يقصده. مش إحنا قلنا في شروط النية العقل تمييز، لأن المجنون لا يستطيع إلى أن يقصد إلى شيء، والنية إيه؟ قصد. ومن شروط صحة النية العلم بالمنوي، وهذا مجنون لا يعلم بالمنوي على وجه التحقيق، لا يعلم فرضيته ولا كيفيته ولا هل هي فرض أم غير فرض ولا أنها عبادة. واضح؟ بل الإسلام والبلوغ والعقل قال وهو مناط التكليف أو حد التكليف، هذه شروط الوجوب، بعضها شروط وجوب وشروط صحة. قال والصلوات المسنونات خمس، العيدان والكسوفان والاستسقاء، والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، ثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. الصلوات المسنونات هذا عدد، ستفصيل في هذه الأمور. الصلوات المسنونات خمس. هل هذه هي الصلوات المسنونات فقط؟ لا، الصلوات المسنونات أكثر من ذلك. أتى بعد ذلك وقال السنن التابعة للفرائض، يبقى هذه أيضا مسنونات. ثم قال بعد ذلك وثلاث نوافل مؤكدات، كلها مسنونة، لكن هو قسم تقسيما ينبهك من خلاله على شيء مهم. الصلوات المسنونات خمس، العيدان دول إيه؟ صلاتين، والكسوفان أي الكسوف والخسوف، والاستسقاء أن يقول هذه هي الصلوات المسنونة التي يندب فيها إلى الاجتماع، يسن فيها الجماعة، جماعة ليك في قسم واحد. هو ليه هنا قسم؟ طب ما دي مسنونة والرواتب مسنونة وثلاث نوافل مؤكدات، بعد كده الضحى والليل والضحى وصلاة التراويح مسنونة، مش كده؟ طب ليه الخمس؟ هو يقول لك هذه الخمس يسن فيها الاجتماع، يندب فيها الاجتماع، الجماعة فيها مندوبة مسنونة مطلوبة. العيدان الأضحى والفطر، والكسوفان الكسوف، كسوف الشمس، والكسوف القمر أو كسوف القمر، والاستسقاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى فصل لكل صلاة من هذه الصلاة وبيان أحكامها على التفصيل. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، 17 ركعة راتبة ركعة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا أو يعني على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ما تركهما صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. قال وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، لقول عائشة كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وفي مسلم كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وحكى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الظهر مع هاتين الركعتين، وكم ركعة؟ أربعة. والظاهر أن التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها أكثر من غيرها شد أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أحيانا، كان يفعله أحيانا. قال وأربع قبل الظهر وركعتان بعده. هذه السنن التابعة للفرائض التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يواظب عليها الروايات، وأربع قبل العصر أدخلها في التابعة للفرائض على أنها غير راتبة، ندب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فقال رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعا، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم، وكان يتركها أحيانا لم يواظب عليها مواظبته على الرواتب. قال وركعتان بعد المغرب. قال ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. سبح الله، ابن عمر جعل في الظهر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وعائشة أضافت ركعتين. نعم نوهب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وعائشة حكت 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وأما 4 و4 فهذه سنة قولية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليها قولا لا فعلا. قال وركعتين بعد المغرب لقول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وثلاث ركعتين بعد المغرب، ويستحب أيضا ركعتين قبل المغرب على الصحيح المعتمد في المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. وفي وجه في المذهب أنها لا تستحب، وفي قول أنها لا تستحب، وهو خلاف المعتمد. الشافعية المصريين يقولون المغرب غريب، غريب من أين جاءوا هذا القول؟ من قول الشافعي الجديد، لأن الشافعي في الجديد كان يرى أن وقت المغرب إيه؟ واحد بمقدار ما يوزن وتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات، 3 ركعات مغرب وركعتين رتبة بعد المغرب، واضح؟ فكانوا يقولون يعني هذا تأثر بمذهب الشافعي الجديد الذي وضعه في مصر وانتشر في رجوع مصر بأسرها. فهذا القول الذي يقوله العامة المغرب غريب قول له أصل فقهي، أما المغرب جوهرة فاغتنموها، فهذا هو حديث موضوع، هذا هو الحديث موضوع، المغرب جوهرة فاغتنموها. سمعتوش قبل كده؟ كده ده الحديث موضوع. قال وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. ثلاث بعد العشاء، ركعتين راتبة العشاء وركعة الوتر، ركعة الوتر لقول ابن عمر وركعتين بعد العشاء في بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وجاء الرجل يسأل عن صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الفلاح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. من أحب أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة. وصح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البيهقي أنه قال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، أوتروا بخمس أو أوتروا بسبع أو بخمس. هذا النهي على التحقيق محمول على إيقاع صلاة الوتر على هيئة صلاة المغرب، لا تؤتروا بثلاث يعني بثلاث تشبهوا فيها بصلاة المغرب، تجعلون فيه بعد ركعتين تشهدا أول، فتصير هذه الصلاة شبيهة بصلاة المغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث في صنع بدود فليفعل، قال: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، بثلاث فليفعل، بواحدة، من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فثبت عنه الند إلى الإيطار بإيش؟ بثلاث. وثبت عنه النهي عن الإيطار بثلاث، وقال: تشبهوا بصلاة المغرب. فحمل النهي عن الإيطار بثلاث على أن يصلي الإنسان ثلاث ركعات شبه صلاة المغرب. يعني بتشهد بين الركعتين الأولين والأخير، يعني بتشهد أوسط يعني. كل هذه الورقة ما فيهاش هذا السؤال. المكروه شيخنا ان هو يوتر بثلاث ركعات بينهم تشهد أوسط، يعني ناوي ثلاثة مع بعض يصلي الثلاثة بدون تشهد في النص. ما تفهموش غير بالعاميه يا اخوان بحق، والله بقى بتكلم بجد. الكلام كلام لا عجمه، احنا كلنا عجمه، هو في حد فيها بيتكلم فصحى؟ لكن اعتادوا على مساله الفصحى دي قدر الامكان، يعني عشان نقوم هذا اللسان. اتكلم بالعاميه عشان تفهموا؟ لا هو الاستحب ان انت تجتنب العاميه قدر الامكان في دروس العلم وفي الخطب خاصه. انا احب ان اسمع العربيه وانا احب ان اسمع من كلمات تتنال مني ما احب ما تحب. قال: وثلاث نوافل مؤكدات. يبقى إذن الوتر ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر ركعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، وبكل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة السنة الفعلية أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع أو تسع، لكن كان يداوم على واحدة. على الواحدة يوتر، يعني يثني ويوتر بواحدة في آخر صلاته صلى الله عليه وسلم. قال: وثلاث نوافل مؤكدات، صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. إيه الفرق بين هذه النوافل المؤكدات وبين الخمس المسنونات وبين السنن التابعة للفرائض؟ عشان ما يجيش واحد يقول لي هو ليه حط خمسة لوحدهم وبعدين السنن التابعة للفرائض وحدها وبعدين قال ثلاث نوافل مؤكدات؟ ما الخمس الأولى مؤكدات أيضا، العيدان والكسفان والاستسقاء سنن مؤكدة. نقول: جعل الصلوات المسنونة التي يندب فيها إلى الاجتماع في قسم، ثم جعل الصلوات المسنونة التابعة للنوافل في قسم، للفرائض في قسم، ثم جعل المسنونة المؤكدة أو السنن المؤكدة التي لا يندب فيها الاجتماع في قسم، وإن كان يجوز فيها الاجتماع أحيانا، لكن الأصل أنها لم تكن على هيئة الاجتماع. قال: صلاة الليل يجوز الاجتماع فيها ولا لا؟ يجوز. وإن كان الأصل أنه صلى يصليها الإنسان منفردا، لكن يجوز أن يصليها مع غيره أحيانا في غير رمضان، كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا به وهو يصلي الليل، يصلي صلاته بالليل واهتموا به في غيره رمضان، فعلم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. لكن لا يجوز أن تجعل على هيئة راتبة ويدعى لها الناس دعوة عامة كقيام رمضان. واضح؟ يبقى قيام الليل يجوز أن يجتمع فيه المصلون أحيانا من غير دعوة عامة ومن غير أن تكون راتبة إلا في شهر رمضان. قال: صلاة الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وصلاة الضحى لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويجوز الإنسان أن يجتمع جزء المصلين أن يجتمعوا على صلاة الضحى أحيانا أيضا من غير رتابة ومن غير دعوة عامة. فقد دخل الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعودونه حين سقط من على الفرس فجحشت فخذه صلى الله عليه وسلم أو صار. فكان يصلي، كان مريض وكان يصلي في بيته، فدخلوا عليه ضحا فوجدوه يصلي فأتموا به صلى الله عليه وسلم، وكان قاعدا يصلي قاعدا صلوهم قياما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا علي كقيام الأعاجم لملوكهم ونهاهم عن القيام. قال وصلاة الضحى وصلاة التراويح وهي صلاة الليل في شهر رمضان مع اجتماع المسلمين عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الصلاة وإن كان يجوز فيها الاجتماع، وهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم من عهد عمر بل من قبل عهد عمر، فقد كانوا قبل عهد عمر يصلون جماعات وفرادة، فالجماعة كانت موجودة أيضا، لكن عمر جمعهم على قارئ واحد بدل جماعات متفرقة. والأصل في التراويح أنها قيام ليل يصليها الإنسان منفردا، لكن ثبت جواز الاجتماع عليها من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اهتموا به في شهر رمضان ليلة وثانية ثم خرج عليهم الثالثة أو ثالثة ثم خرج عليهم الرابعة، فقال لهم إني خشيت أن أو امتنع من الخروج فسألوه فقال إني خشيت أن تفرض عليكم. يبقى إذن الاجتماع على التراويح جائز ومسنون أم لا؟ جائز. وإن كان لا يندب لم يثبت بالسنة الندب إلى الاجتماع عليها كصلاة الليل وكصلاة العيد وصلاة الاستسقاء والكسوف والكسوف. ليه؟ لأن الأصل فيها أنها تصلى فرادى. ولذلك لما سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن صلاة التراويح يصليها منفردا أم مع الناس، قال له تحفظ القرآن؟ قال نعم. قال فتقف خلف الإمام كالحمار. أنت تحفظ القرآن هتروح تقف كده ورا الإمام؟ طب ما تصلي في بيتك وتقرأ القرآن. ولذلك قال بعض العلماء أنه إذا كان الإنسان ممن يحمل القرآن يستحب له أن يصليها إما إماما أو منفردا ولا يصليها مأموما. وقال بعضهم سنة الصحابة التي عمل عليها المسلمون من عهد عمر رضي الله عنه وارضاه واجتماع المسلمين على صلاة التراويح فلا ينبغي أن تترك حتى لا نهدم أصلا، يعني ربما لو تركه أهل القرآن وأهل الخير لا اهتم بهم في الترك غيرهم بحجة أنهم يصلون في بيوتهم ثم يضربوهم بعد ذلك الانفراد إلى الترك بالكلية. شو ما في الحرم بيندهوا على صلاة التراويح ده غلط؟ أنا قلت الاجتماع على صلاة الليل في غير رمضان لا يجوز أن يكون على وجه الرتابة، يعني شيء راتب كل خميس كل سبت كل أول كل شهر هجري إنك الإخوة تجتمع وتصلي قيام ليل مع بعض في غير رمضان، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن يكون بدعوة عامة، بدعوة عامة كما قيد لذلك الإمام مالك ونقل عنه ابن تيمية هذا القيد. أما في رمضان فيجوز مع الدعوة لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عليهم. يعني الإخوة تكتب كده على الفيس يوم الخميس مسجد مش عارف إيه عامل إفطار مجمع وكلمة إيمانية وصلاة تراويح أو قيام ليل، هذا لا يجوز. لا يجوز الدعوة العامة إلى قيام الليل في غير على وجه الجماعة في غير رمضان ولو لمرة واحدة. لا يجوز. أنت بصدفة كده شيخ؟ تبقى صدفة قاعدين مع بعض فيلا يا جماعة قوم صلي يجوز، إنما على وجه الرتابة والدعوة لا يجوز. كم الساعة؟ قد إيه كده بعد العشاء؟ عايز اروح ده تاخدوا شرائط الصلاة ولا تروحوا؟ لا حول ولا قوة. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله قال لي لتلاميذه تكتبون التفسير؟ قالوا في كم يقع؟ قال في نحو 30,000 صفحة. فقالوا إنما قالوا تنقضي يا قوي يا إمام إنه تنقضي الأعمار دون ذلك. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله ما تدرين. فأملهم تفسير الطبري تفسير الكبير. ثم قال لهم بعد ذلك تكتبون تاريخ بني آدم من لدن آدم إلى يومنا؟ فقالوا في كم يقع؟ فقال نحو مما قاله في التفسير. فقالوا إن ذلك ما انتفنا دونه الأعمار. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله مات في الهمم. فأملهم تاريخ الأمم والملوك. ده كده ماتت الهمم. الله مستحيل. أنا أشتاق والله لمجلس علم كده من الفجر إلى العشاء الآن طبعا. بس الإخوة خصم فاش عادة نايم كده. ما حكم من أخر الصلاة حتى انقضاء وقتها بدون عذر؟ وهل يعتبر العمل أو الدراسة عذر مقبول؟ تأخير الصلاة عن وقتها عمدا من غير عذر شرعي من أكبر الكبائر. هي أكبر بالاتفاق من شرب الخمر ومن القتل ومن الزنا. ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها عمدا هذا فعل من أكبر الكبائر. لم يختلف أهل السنة لم يختلف إيش؟ لا الوقت الجائز وقت الصلاة كلها مش وقت الاختيار وقت الصلاة كلها. لم يختلف أهل السنة في أن الزاني ليس بكافر، شارب الخمر ليس بكافر، القاتل ليس بكافر، والمنتحر ليس بكافر، لكنهم اختلفوا في كفر تارك الصلاة. فهذا يدل على أن هذا الأمر من أكبر الكبائر، بل هو أكبر من هذه الجرائم كلها. ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بغير عذر هذا فعل من أشنع ما يجب على الإنسان أن يجتنبه. حتى ولو كنت في المواصلات وفي غيرها انزل وصلي، حتى ولو لم تجد مسجدا صلي على الرصيف. لا عذر لك في ترك الصلاة، جعلت بها الأرض مسجدا وطهورا، فما عذرك؟ العمل والدراسة ليس بعذر. كنت في الدراسة توقف الدراسة وتصلي، في العمل تترك العمل وتصلي، هذا ليس من الأعذار. في الامتحان تقوم تصلي في اللجنة إذا كان وقت الصلاة يخرج، إذا كان وقت الصلاة يخرج مش هيسمحوا لك تطلع تصلي برضه. اطلع افرد كده من صلية وصلي، مش هيخرج ويمكنك أن تصلي وترجع للاختبار بلا ضرر عليك فافعل ذلك. هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أطهر لقلبك. إذا كنت تتضرر أو مش هيسمحوا لك بالخروج والعودة استنى بعد الامتحان. إذا لم يكن وقت الصلاة هيخرج ونصلي في مكانك وكمل الامتحان. أنا عرض الشيخ لو ترك الصلاة عمدا هل يقضيها ولا لا؟ يقضيها على الصحيح من أفضلها الليل. أنت أبو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء على المغرب والعشاء بما حضر من المرض. حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. هذا الحديث أولا جماهير أهل العلم على عدم العمل به إلا بتأويل، فبعضهم يحمل هذا الأمر على من غير على المرض، يقولون هذا دليل على جواز الجمع للمرض، وبعضهم يقول إن هذا الحديث دليل على جواز الجمع للحاجة، والجمع للحاجة جوزه قلة من أهل العلم من الشافعية القفال الكبير ومن التابعين أو من الصحابة ابن عباس وبعض أصحابه كسعيد بن مسيب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، جوزوا الجمع للحاجة، لكن هذا بشرط عدم الاستمرار، ألا يكون هذا عادة له. وهذه الحاجات التي تضيع أو تفوت فيها مصلحة لا يمكن استدراكها. الشيخ الإسلام توسع في هذا الأمر حتى جوز للخباز إذا خاف على خبيزه أن يجمع، وهذا الأمر مع فساد ورقة الدين في هذا الزمان لا ينبغي أن يتوسع فيه. فنقول الجمع للحاجة إذا كان هناك ضرر هيلحق بالصلاة الآن يجوز أن تجمع الحاجة. رجل طبيب بيعمل عملية مثلا ولا يعني يجد وقتا للخروج للصلاة ثم العودة إلا بالحق ضرر بالمريض أو تأخر في العملية أو أنه هيحتاج لو خرج ثم أراد أن يعود إلى إجراءات كتعقيم مثلا أو غيره، فهذا يجوز له أن يجمع للحاجة. أما التوسع في الجمع للحاجة مع إمكان الصلاة من غير الحق ضرر فهذا لا يجوز. كيف الصلاة في السيارة؟ الصلاة في السيارة هيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الصلاة، صلاة النفل في السفر على الراحلة، أن النفل في السفر على الراحلة لا يشترط فيه استقبال القبلة، أما الفرد فيجب فيه استقبال القبلة ويجب فيه القيام إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقبل القبلة ويقوم ولا يمكنه الجمع ولا يمكنه النزول. لو نزل يخشى فوات الرفقة، يعني ركب قطر وانت في وقت الصبح وصلاة الصبح لا تجمع، هتجمعها مع الصبح لا تجمع، ففي هذه الحالة ولا يمكنك أن تقوم، لأن أحيانا ممكن تقوم في القطار، أنا صليت في القطار قائما مستقبل القبلة وصليت في الطائرة قائما مستقبل القبلة، فهذا أحيانا يعني تسمح بالظروف وأحيانا لا تسمح. فإذا لم يمكنك القيام واستقبال القبلة وخشيت خروج الوقت فيجوز أن تصلي قاعدا غير مستقبل القبلة. واختلف العلماء في هذه المسألة هل يجب عليك القضاء بعد ذلك أم لا. الشافعية عندهم في المعتمد أنه يجب عليك القضاء لأن هذا أمر نادر والنادر لا حكم له، والإمام مالك والإمام أحمد ذهب إلى أنه يسقط عنك قضاء هذه الصلاة، وهذا ما اختاره المزني من الشافعية رحمه الله تعالى، وهذا هو الأرجح من جهة الدليل خلافا للشافعية. وإن كان الأحوط الأحوط أن تعيد هذه الصلاة، يبقى نقول تصلي على حالك وتعيد إيش؟ احتياطا خلافا للمذهب. قال شخص، أو عشان الأخ اللي بيقول لك أحمد عبد السلام ما بيخالفش المذهب الشافعي في أي حاجة حتى لو خالف الدليل واخده دايركت، ده أنا بخالف الأئمة الأربعة في مسائل، بس اصبروا لما ناخد الفقه المقارن. هي المسألة ليست لا أخالف المذهب الشافعي في العمل وفي الفتوى، أخالف المذهب الشافعي في مسائل كثيرة، وإنما المسألة أنت في مرحلتك هذه، أنا حتى لو كنت بدرس حنبلي كنت مش هديك في المرحلة دي للحنبلي، أنت في مرحلتك دي بتبنى فقهيا والبناء له أصول، فالمسألة مش إن أنا أقعد أجيب لك الأقوال كلها في المسألة وأقول لك الراجح كذا وأنت قاعد مبسوط وفي الآخر تطلع مش فاهم حاجة، مش هو ده التعلم. أنا ممكن أقوله اللي يبسطك ويبقى أنت قاعد كده مبسوط وآخر يعني ممكن أقول، لكن أنا عايز أعلمك مش عايز أبسطك، مش عايزك تطلع تقول الراجل ده عارف كل حاجة، عايزك تطلع انت عارف حاجة، عايزك تطلع عارف حاجة وفي المرحلة الجاية تبقى عارف حاجتين وفي المرحلة اللي بعديها عارف ثلاثة لغاية ما تبنى فقهي، فاهم؟ وبعدين المسألة اللي هو بيقول فيها ان انا بخالف فيها الدليل دي ما دي, دي, دي قول الأئمة الأربعة، بلاش كده قول الأئمة الأربعة حتى صورنا الحاجة. دي مذهب الأئمة الأربعة، مسألة الطلاق ثلاثة والطلاق المعلق. قال شخص لم يكن يصلي ولم يصل ثم تاب، فهل لكلا العبادتين كفارة بعد التوبة؟ ما هي كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام 3 أيام. أما مسألة الصوم والصلاة فإذا كان تارك للصلاة والصوم قبل توبته ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى يقضي هذه الصلوات ويقضي هذه الأيام. حد عنده سؤال فيما قضينا اليوم؟ يقدره ويكثر من النوافل. بعض الأماكن فيها أعمال بيقولوا ان ما ينفعش حد يطلع يصلي بره، ممكن يبقى العدد مثلا ما يتجاوزش 6 أنفار، فعشان يصلي في المسجد يعني؟ تحسب جماعة، تحسب جماعة ان شاء الله. هو عامة الإجارة كونك أجيرا عند أحد ويحتاج إليك يعني ظروف عمل العمل التي استأجرت لها لا تسمح بأن تخرج لصلاة الجماعة، هذا من أعذار ترك صلاة الجماعة. فإن سمحت الظروف بصلاة الجماعة في العمل فبها ونعمة. مسألة خلافية بين المصريين والمعاصرين. مسألة الفجر الموجود في التقويم، هل هو وقت الفجر أم لا؟ دي مسألة خلافية بين المعاصرين وبين الفلكيين، والخلاف فيها معتبر، الله تعالى أعلم. فهي مسألة ظنية. الاحتياط في أمر الصلاة أن تؤخر، والاحتياط في أمر الصوم أن تمسك مع التقويم. يعني في الصلاة تأخر الصلاة شوية، يبقى أنت كده بتصلي في وقت الفجر بالإيه؟ بالاتفاق. وفي الصوم تمسك بدري مع التقويم، يبقى أنت كده إيه؟ صومك صحيح بالاتفاق، وتخرج من الخلاف. هو موضوع كل تلك ساعة. شوف اللجنة وعايز يصلي والوقت هيخرج ومش هيسمحوا له يطلع بره، يلزمه يصلي في مكان، مش عايز يطلع بره عشان يتوضا برضه. مفيش مفيش كده يا جدعان، احنا في بلد مسلمة برضه. بس لو فرضا يعني يصلي على حاجة، لو في تراب يتأمم ويصلي. شيخنا الموضوع بيبقى اصعب للنساء، لو واحده في الشارع او حاجه يعني ممكن ما تعرفش تصلي في مكان يصلي. المرأة يجب عليها ان تخرج من بيتها مستورة لامسة مرتدية لثياب تستر عورتها، وثياب المرأة التي تستر العورة لابد أن تكون فضفاضة واسعة صفيقة لا تشف ولا تصف. فإذا دخل عليها وقت الصلاة ولا تجد مكان تصلي فيه وهي مرتدية لهذه الثياب، تقف في مكان بقدر الإمكان خالي وتصلي على حالها، وصلاتها صحيحة ومقبولة. ما هي بتصلي في الحرم إزاي قدام 3 مليون حاج؟ واضح؟ انما الاشكال بقى في اللي خارجه بالبنطلون، هتصلي زي في الشارع؟ لازم تروح المسجد اللي معلقين لها فيه ثوب الصلاه عشان تصلي. واضح؟ هو في تقصير اصلا ان هي خارجه من بيتها بثوب ضيق او بثوب بنطال او بثوب ضيق. ففي هذه الحاله اذا سجدت وركعت وتحركت حركات الصلاه في الشارع او امام الناظرين ستتجسد عورتها، فهي تخشى من ذلك. عشان كده هم قاعده مصليه صلاتك باطله انت قاعده كده، هذا ليس عذرا. يقول لك بتصلي قاعده ليه؟ يقول لك عشان في الشارع. في حاجه اسمها كده؟ ليس عذرا. انت يجب عليك اصلا ان انت تخرجي في ثوب سابغ، في ثوب ساتر. ايش تقول؟ صلاه المراه بمقام حديث محزز، صلاه المراه بنطلون محزز عند الدكتور في تونس محزز برضه عندنا، ولا اسمه ايه؟ ضيق؟ ما علينا. صلاة المرأة لا نتكلمش الآن جائز ولا غير جائز. إذا كانت وحدها ولا يراها أحد، هل يجوز أن تصلي في بنطال أم لا؟ دي مسألة. المسألة اللي هنتكلم عنها خروجها بالبنطال في الشارع ثم اضطرارها بعد ذلك بالصلاة إلى الصلاة بهذا البنطال أمام أعين الناظرين، ماذا سيحدث؟ واضح؟ فهي دي المسألة. أما مسألة صلاة المرأة في البنطال فأقل ما يقال فيها الكراهة. والمالكية، أنتم مالكية في تونس صحيح؟ شافعي؟ ليبيا مالك. عند المالكية قول، وقول ابن حبيب من المالكية، أن الصلاة فيما يحد ما بين الفخذين باطلة. واضح؟ وأقل ما يقال فيها الكراهة. إيش؟ لا وثبت صلاة الصحابة رضي الله عليهم في أزر ضيقة، كانوا فقراء رضي الله عليهم، فكانوا يصلون في الأزر الضيقة، فكانوا يجعلون حبالا يربطون بها الأزر على أعناقهم زي الحمالات بتاعت البنطلون دلوقتي، علشان عند السجود لا تنكشف عورتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء ألا يرفعن حتى يستوي الرجال جلوسا. واضح؟ هذا مقيد بالفقر يا شيخ، مش مقيد بالفقر، هذه رخصة. لا صحيح، غير مقيد بالفقر، هذه اسمها حاجة عامة، حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة للمضطر وغير المضطر. واحد محاضرة كانت في طالب الدكتور بيسأل الظهر هذه، فوقف وقال له دكتور احنا عايزين نرد الأذان. هذا تمطع، هذا تمطع، لأن ترديد الأذان ليس واجبا. فإذا فعل ذلك ينصح الدكتور بينه وبينه، لكن لا يفعل هذا بشيء. يعني عايز ترد الاذان، طب هو الدكتور منعك؟ اجعله هو يتكلم وردد انت الاذان، انما انت ما تحرجوش وتقول له انت ردد الاذان. بهذه الطريقه بقول عايزين نرد الاذان على جماعي يعني بدع. انا اتكلم وانت تسمع، هل كلامي يمنعك انك ترد الاذان؟ الصحابه حد فيهم قام سكت الناس كده في السوق؟ ايوه السوق اسمه عايزين نرد الاذان. لا ما فيش. طيب إذا إذا إذا ترك صلاة الوتر لعذر أو نساها أو نام عنها يقضيها متى استيقظ، لكن لا لا لا يفعل ذلك عمدا ويقضيها ولا يجعل ذلك عادة. وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة على قول البعض، واضح؟ قرص الشمس يطلع ويصعد قدر الرمح، يعني يقول ربع ساعة رمح بالنظر يعني بقدر قامة مترين تقريبا، ويمتد بعد ذلك إلى قبل وقت الظهر خمس دقائق. وأفضل وقت من صلاة الضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال الفصيل، الفصال جمع فصيل، وهو الناقة الصغيرة الجمل الصغير في السن الذي فصم عن أمه. هذا الجمل جلده رقيق لسه لم يعني يغلظ كالجمل الكبير، فحين يشعر بشدة الحر الموجود في الأرض يدخل وقت صلاة الضحى. في رواية حين يقوم قائم الظهيرة الجمل يبنين كده بارك، وبعدين لما يشتد الحر يوم يعمل ايه؟ يوم يقف. فهذا دليل على أن صلاة الضحى أفضل وقت ليها عند شدة الحر، يعني قبل صلاة الظهر بنص ساعة ساعة ربع. لو نمت عن الوتر تصلي الوتر؟ نعم، بس ده مش وترين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، ده كده وتر في يوم ووتر في ليلة. النهي الوارد وارد على ايه؟ وترين في ليلة لا وتران في ليلة، انما ده صلى قضاء الوتر بتاع امبارح وعين صلى لإيه؟ الوتر بتاع الليلة. وحتى لو قضاء في ليلة هو وتران، وتر قضاء ووتر ايه؟ اداء. فمفيش هنا كريس. اخر سؤال. ها طب انا ايش؟ مين قال؟ لا صحيح انه اقضي وتر واحد، وتر ركعه. سيدنا قال خلفيه نفس الحاجه ايش؟ كان بيصلي ما يقضي الوتر كان بيقضي 12 ركعه. الحديث ده فين؟ اول مره اسمع. كان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام عن صلاه الليل قضاها 11 ركعه. طيب بس بالنهار يعني ما ده كده وتر، انما 12 ركعه دي قضاء 12 ركعه دي هذا اول مره صحيح. صلاه الصبح هو يعقل كده المميز صلاه صحيحه انا اذا اتى بالشروط الاركان معنى صلاه صحيحه ان هو يثاب علينا ولا ما عليه يعني. معنى صلاه صحيحه ان هو يثاب علينا يعني في حسرات لقلب ولا ايه معنى صلاه صحيحه؟ يثاب. الموبايل ده بتاع مين؟ مش عايز اقول.